لقد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. نعم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي وأمهاتكم ألا من نسائكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد عرفنا في الآية السابقة في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وقتا وساء سبيلا. عرفنا المحرم الأول من المحارم عرفنا المحرم الأول من المحرمات بالصهر، لأن المحرمات نوعان: محرمات بالنسب، سبب التحريم النسب كالأم والأخت والبنت، ومحرمات بسبب الصهر نظرا للعلاقة الزوجية التي نشأت ترتب عليها أنواع من النساء محرمات، سواء على المتزوج أو أقارب المتزوج، لأن الذي يتزوج من امرأة تحرم عليه أمها وجدتها وبنتها من غيره، وكذلك أبوه أبو المتزوج تحرم عليه زوجة المتزوج، وابنه ابن المتزوج تحرم عليه زوجة أبيه، عليكم السلام وبركاته، ابنة المتزوج تحرم عليه زوجة أبيه. فإذا هناك محرمات بالنسب سبع، محرمات بالصهر سبع. أول واحدة من المحرمات كانت المذكورة كانت بالصهر، مذكورة بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، يعني زوجة الأب، إلا ما قد سلف. قلنا إلا ما قد سلف ما حصل من قبل نزول التحريم فليس عليكم إثم فيه، ولكن هذا لا يعني أنه يجوز الاستمرار فيه. وهذه بعض عبارات المفسرين حول هذا الموضوع. قال الطبري: القول في تأويل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف قد ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يخلفون على حلائل أبائهم، يعني إذا مات الأب الابن وضع يده على زوجة أبيه، فجاء الإسلام وهم على ذلك، فحرم الله تبارك وتعالى المقام عليهن وعفى لهم عما كان سلف منهم في جاهليتهم وشركهم من فعل ذلك، ولم يؤاخذهم به إن هم اتقوا الله في إسلامهم وأطاعوه فيه. وقال ابن العربي رحمه الله، قال علماؤنا إلا ما قد سلف، هذه إلا أداة استثناء، قال هو استثناء منقطع، وصدقوا، فإنه ليس بإباحة المحظور، وإنما هو خبر عن عفو سحب ذيله عما مضى من عملهم القبيح، فصار تقديره إلا ما قد سلف فإنكم غير مؤاخذين به. وقال الشافعي رحمه الله: كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه، وكان الرجل يجمع بين الأختين، يعني هذا في الجاهلية عندهم قوانين في النكاح، إذا مات الأب أكبر الأولاد تسلط على زوجة أبيه أخذها خلاص هو لا. وكان الرجل يجمع بين الأختين، فنهى الله عز وجل عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه. ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام، ما أقرهم على إيش هذه الأشياء، هو حرمها عليهم، وإذا في شيء منها بقى موجود الآن يلغى فورا، كما أقره، وليس أنه أقر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما أقره صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال. ما هو النكاح الجاهلية الذي أقرهم عليه؟ في نكاح أقرهم عليه أو نكاح ما أقرهم عليه؟ النكاح الذي ما أقرهم عليه مثل قضية مثل هذه، واحد يتزوج امرأة أبيه أو يجمع بين أختين، فلما جاء الإسلام ونزل الحكم الشرعي ما حصل من قبل لا يؤاخذ به، لكن لو في عند واحد أختين أو عنده زوجة أب يتصرف فورا، فما في إقرار على الوضع الغلط بس في عدم مؤاخذة على الإثم بما سبق. وهذه ما أدري إحنا كتبناها في الفوائد، في فوائد الآية راجعون هذه، أن الإسلام أن الدين أو الشريعة وإن لم تؤاخذ أن الشريعة وإن لم تؤاخذ على الإثم في المحرم لكنها لا تقره. في شيء من هذا القديم في دروس الآيات؟ وفيها أن الإسلام وإن لم يؤاخذ، أو الشريعة وإن لم تؤاخذ على النكاح المحرم. طيب اكتبوها ودوروا عليها، اكتبوها ودوروا عليها، أن الشريعة وإن لم تؤاخذ على نكاح زوجة الأب والجمع بين الأختين قبل نزول الحكم الشرعي، لكنها لم تقر استمرار ذلك، كما قال السرخسي رحمه الله في تفسير إلا ما قد سلف، معناه أن ما قد سلف في الجاهلية فإنكم لا تؤاخذون بذلك عليكم السلام وبركاته إذا خليتم سبيلهن بعد العلم بالحرمة. شوف، إذا خليتم سبيلهن بعد العلم بالحرمة. أربعة على المبسوط، أربعة على 41 المبسوط، أربعة على 41. إذن عرفنا يا أخوان إيش معناها إلا ما قد سلف. مو معنى إلا ما قد سلف ما ممكن تمشي، يعني ممكن واحد يفهم كذا، يفهم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني من الآن ورايح ما في أحد ينكح زوجة أبي، واللي راح واللي سواها خلاص مشي مشي، ما في مشي، ها ما في مشي. عبارة شو السرخسي يقول معناه أن ما قد سلف في الجاهلية فإنكم لا تؤخذون بذلك إذا خليتم سبيلهن بعد العلم بالحرمة. الشافعي إيش قال؟ قال فنهى الله عز وجل عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينهم قبل الإسلام كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال. هل الآن نبغى نضيف عبارة نقول وهذا يختلف، عن مسألة إقرار الإسلام من إقرار في إقرار الإسلام أهل الجاهلية الذين أسلموا على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية على نساء غير محرمات لكن لم يكن في النكاح ولي أو شهود مثلا ف فالشاهد إيش؟ إنه أنكحة أهل الجاهلية ممكن نقول الآن نوعان. نوع كان اللي في الجاهلية تزوج أخته ولا زوجة أبيه ولا جمع بين أختين ولا تزوج أكثر من أربع، إذا أسلم لازم يصحح. فإذا كان زوجة أب فرقها، وإذا كانت أختين اختار واحدة، وإذا كان عنده أكثر من أربع فارق ما زاد عن أربع، اختار أربع منهن وفارق الباقي. وأما كون مثلا واحد في الجارية تزوج مثلا بس ما فيه شهود، بس المرأة اللي تزوجها ما فيها مشكلة من جهة الأصل، عليكم السلام، أو واحد تزوج من غير ولي، أو واحد تزوج من غير صيغة إيجاب القبول، فهذا الإسلام أقر. الإسلام لما جاء ما أمر كل من أسلم حديثا يجدد عقد نكاحه. فأضيف عبارة ولم يأمرهم بتجديد عقود أنكحتهم لما أسلم، ولم يأمرهم بتجديد عقود أنكحتهم لما أسلم. وبناء عليه اكتبوا، وبناء عليه فإننا لا نأمر الزوج والزوجة الكافرين إذا أسلما رحمك الله، فإننا لا نأمر الزوج والزوجة الكافرين إذا أسلما اليوم أن يجدد عقد النكاح ما دامت الزوجة ليست من المحرمات. فهمنا المسألة هذه؟ هذه ترى فيها فرق، يعني في فرق، يعني إقرار أنكحة أهل الجاهلية، العلماء يسموها تصحيح أنكحة أهل الجاهلية، إنه الإسلام جاء بتصحيح أنكحة أهل الجاهلية. يعني اثنين تزوج، اثنين نصارى، زوج وزوجة نصارى، وين تزوجوا؟ في الكنيسة، على أي يعني ملة، على أي طريقة، جاء هذا المدري اسمه القسيس ولا الباء ولا مدري تبع الكنيسة وزوجهم، يلا مدري إيش قال لهم، ما في ولي ولا شو. الآن النصارى الآن لما يزوجوا يجيب أبوها يقول له يلا قول زوجتك بنتي فلانة على مهر، ما في، يسوي حفلة اجتمعوا أقارب وما أدري إيش ومعارف وأصدقاء للللل. ويمكن أبوها موجود يمكن أبوها ما هو موجود، طيب وإيش؟ يوقف بينهم يقول يلا مدري أنت يلا أرواحكما مدري إيش إلى الأبد مدري كلام كذا، يعني مدري أرواح يلا مع السلامة، يقبلها قدام الناس. هذا اللي يسوي، طيب فالنصارى يقول الآن إذا جاي يزوج يعني يجيبوا هذا القسيس ولا يجيبوا يعني رجل الدين النصراني ويقف بين الزوجين ويمسك كتاب يقرأ منه كلمتين مدري كذا ويلا، فما في ما في ولي ولا ما في ولي ولا يقول له زوجتك بنتي على كذا ما. طيب الحين هذا النكاح في الإسلام حرام، ما في يعني لا نكاح بلا ولي ولا شاهدي عدل. طيب وأي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل. طيب الحين هذول الزوج والزوجة النصرانيين اللذين تزوجا على نهج الكنيسة وعلى طريقة النصارى، إذا أسلم جاك خدامة وزوجها مثلا خادمة وزوجها نصارى جو عندك وأسلم، هل تأمرهما بتجديد عقد النكاح؟ الجواب بناء على ما تقدم لا تأمرهما بتجديد عقد النكاح، لأن الإسلام صحح أنكحة أهل الجاهلية وجاء بإقرارهم على أنكحتهم إذا كان إيش؟ إذا كانت الزوجة تحل الزوج في الأصل، ما هي من المحارم عليكم السلام ورحمة الله، ما هي من المحارم، ما هي من المحارم، فتقول خلاص يعني لا يحتاج إلى عادة العقد. ليش؟ لأنه لعن الشرع ما قال لأبي بكر لما دخل في الإسلام جدد عقد نكاحك، لا عمر الإسلام جدد عقد نكاحك، إلا جدد عقد نكاحك، ما أمرهم بذلك بل أقرهم على أنكحتهم إذا ما فيها نكاح محارم. أما إذا جاءك واحد الآن مثلا زوج وزوجة ومدري إيش وبعدين وأسلموا الاثنين واكتشفت إن هذا خالها وأنه تزوج بنت أخته، ماذا نفعل؟ نفرق بينهما فورا، نفرق بينهما فورا، واضح هذه المسألة. طيب إذا كان إذا الزوج أسلم والزوجة بقيت، إذا الزوج أسلم والزوجة بقيت، فإن كانت الزوجة كتابية يعني نصرانية يهودية والزوج صار مسلم فنقره على نكاحه لأن المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية المحصنة وهذا عنده كتابية فما راح يقول له فارقها، ولكن لو كانت الزوجة بوذية أو هندوسية أو وأسلم نقول له اعرض عليها الإسلام، فإن لم تسلم فارقها لأنه لا يجوز لك في شرع الله أن تكون عندك زوجة لا مسلمة ولا كتابية. وأما الزوجة إذا أسلمت فإنها تعطي زوجها فرصة ليدخل في الإسلام، فإن أسلم وإلا تعتزله. ليش؟ لأن الزوجة في الإسلام لا يجوز أن تكون تحت زوج كافر لا كتابي ولا غير كتابي، وقد دلت السنة النبوية على أن الزوجة إذا فارقت زوجها لعدم إسلامه أسلمت وأبى أن يسلم ففارقته لعدم إسلامه فإنه عليكم السلام إذا أسلمت وفارقت زوجها لعدم إسلامه فإنه إذا أسلم ترجع إليه بلا عقد جديد ولو كان إسلامه بعد سنة، لأن العاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنقذ ابنتيه أم كلثوم وزينب لما استنقذهم من مكة، وكان زوجها كان زوج ابنتي عاص ما أسلم وجلس في مكة مدة ثم أسلم، ما هو أخذ أسيرا في معركة بدر؟ ولما صار الفداء جاءت ابنته بقلادة كانت أعطتها إياها أمها خديجة لما تزوجت بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لما تزوجت كانت أمها خديجة رضي الله عنها قد أعطتها قلادة بمناسبة الزواج. لما جاء فدية الأسرة فك الأسرة، زوجها كافر، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم كافر مع أسرة بدر، فأرسلت بقلادتها لفك زوجها. طبعا اللي ما عاد الآن في صلة زوجية، بس يعني المهم أنه هي لأن رجل أخلاقه كانت حسنة ومعاملته جميلة، فهي تأثرا بحال زوجها أرسلت تفك بالقلادة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة عرفها، عرف أن هذه القلادة التي أعطتها زوجة خديجة لابنتهما، فرق لذلك وتأثر وأخبرهم يعني أنكم لو شئتم أن تطلقوا لها زوجها فافعلوا، فأطلقوه ووعده خيرا زوجها يعني، وراح. وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كانت بنت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كانت بنته في مكة ما هي في المدينة، وأرسلت القلادة من مكة إلى المدينة، ولما رآها عرفها ورق لذلك وتأثر، قال لو شئتم أن تطلقوا لها أسيرا فافعلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصحابة يعني أطلقوه بلا فدية، وهذا زوجها وعد النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع مكة أن يرسل له ابنته، فلما رجع مكة أرسل له ابنته فعلا، أرسل له ابنته وبقي على كفره مدة، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه قال وعدني وفى لي، يعني أعطاني هذا الصدق وعد وفى. والآن البنت إيش حالها؟ مفصولة عن زوجها خلاص، ما في علاقة، لأن الإسلام جاء بتحريم نكاح المسلمة للكافر، وبقي الأمر مدة حتى أسلم الرجل جاء فردها عليه، فردها له على النكاح الأول، رد له على النكاح ولم يذكروا تجديدا للعقد، فيؤخذ منه. هذا على قول بعض أهل العلم، ما هو كل إن الزوجة المسلمة إذا أسلمت تفارق زوجها الكافر إذا أصر على الكفر أيا كان دينه حتى لو كتابي، فإذا أسلم زوجها الكافر بعد مدة ولو سنة تعاد إليه على العقد الأول ولا يجب التجديد عند بعض العلماء لحديث بنت النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجها. إيش هو؟ لا التفريق، لا الرجع، إيه هنا الكلام، انه هل لها عدة؟ طيب هل لها عدة؟ طيب اذا انقضت العدة طيب ممكن تتزوج طبعا. طيب لو ما تزوجت ما هو على اذا ما اذا اذا تز اذا اذا ما تزوجت فاذا اسلم الاول ردت اليه على النكاح الاول. طيب يعني نحن اذا فرقنا بينهما اذا حكمنا بالتفريق بينهما في عده وحتعتد. يعني امراه مثلا بوذيه زوجها بوذي اسلمت الزوجه يا زوجي اسلم لا ما ابغى رفض يجوز تبقى تحته لا لانه لا يمكن حتى لو نصراني حتى لو يهودي حتى لو اي دين المسلمه ما تبقى تحت كافر. فقلنا طيب ما تبغى تسلم خلاص نفرق بينكما حكمنا بالتفريق دخلت الزوجه في العده انتهت العدة خلاص تتزوج مسلم تفعل ما تشاء في نفسها بالمعروف. طيب لو الآن قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته وزوجها البنت في أرسلها زوجها من مكة المدينة بقيت عنده الزوج ما أسلم إلا بعد مدة فردها إليه على النكاح الأول على حسب الرواية. فهنا صار طبعا في اختلاف بين العلماء أنه هل يجب تجديد العقد ولا لا إذا زاد عن العدة إذا المدة زادت عن العدة. هذا الكلام على أي حال ليس هذا الموضوع يعني هذا الكلام ترى مر معنا الخلاف وكلام من كثير رحمه الله في الموضوع وبالكثير من اللي فصلوا في هذه القضية في قضية بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا طيب فالمهم نعود الآن إلى مسألة المحارم. خلصنا من موضوع ولا تنكحوا ما نكح أباكم النساء وأنه زوجة الأب أول محرم أول امرأة تحرم ما ذكره الله في كتابه زوجة الأب وإنما مقام الأب احترام الأب إنه ما يجوز للإنسان يتزوج زوجة أبيه وأنه غالبا ما تزوج رجل زوجة رجل آخر إلا كره بعضهما أو نفر أحدهما من الآخر نفر من بعضهما غيره يعني حين انت مثلا امراه كانت عند رجل وطلقها وتزوجت بعده رجلا لو شافه في الشارع كذا يعني العلاقه كيف فيها ما هو يعني انه سيقتله يعني لا لكن فيها يعني في نفور يعني نفور تقتضيه الطبيعه والغيره وغيره الرجل فهذا يعني نافر من هذا لأنه تزوج امرأته السابقة هذا نفر من هذا لأنه تزوج امرأته السابقة وهذا نافر من هذا يقول يعني شلون كانت شلون أتخيل عليكم السلام عليكم شلون أتخيل أن زوجتي السابقة عند هذا فهذا طبيعي تقتضيه غيرة الرجال طبيعي ولذلك يعني نظرا لأن من تزوج زوجة غيره يحصل في الغالب بينهما نفور ما هو يعني عداوة في الدين لا لا نفور طبعي غيرة الرجل غيرة الرجل طلقتها وجاء واحد ثاني تزوجها فإذا رأيت هذا الثاني كذا يعني طبع نفور غيرة الرجل وحتى الزوج الثاني ينظر الأول أنه ها هذه كانت تحت الحين هذا كان يطأها نفسيا ف فلذلك حرم الإسلام على الإبن نكاح زوجة أبيه لأنه سيفضي إلى نفور. فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فيحرم على الإبن. وهذا أخذنا منه إيش؟ صيانة الإسلام للعلاقة بين الآباء والأبناء، وأنه أي شيء يخدش العلاقة بين الإبن وأبيه الإسلام. ومن جملة ذلك هذه القضية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب بعض مثلا أصحاب، يعني مثلا شيخ قبيلة كذا يبلغ من سطوته أنه إذا طلق امرأة ما أحد يتجرأ يتزوجها. أقول بعض الرجال يصير عنده نوع تعدي، يقول اللي يتزوج زوجتي من بعدي حتى لو طلقتها مثلا أقتله. طبعا هذا ظلم وحرام، وما في الشرع منع المرأة المطلقة من الزواج بعد الزوج، خلاص ما وفق الله بينهما تروح، إن يتفرق يغني الله كل من سعته. فكون يجي واحد يدعي الغيرة يقولوا أنا مدري إيش الرجولة، أنا ما أسمح لأحد يتزوج زوجتي بعدي، هذا الكلام شرعا كلام فارغ ما له قيمة. لكن نقصد أنه بعض الناس غيرته كذا، يعني يعتبر من الغيرة ما يعني ما أحد يتجرأ يخطبها مدري إيش. وأن فكيف يروح واحد يتزوج زوجة أبيه؟ يعني أنا ضربت مثلا بعض الناس يفعلونه بالتعدي والظلم، أن توصل عنده لدرجة يمنع غيره من خطبة من تزوج امرأته من بعده. فكيف فانظر يعني حكمة الشريعة في منع الابن من الزواج بزوجة أبيه لما ينشئ ذلك من النفرة بين الرجلين، الزوج السابق والزوج اللاحق. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم. إذن تخلل ذكر المحرمات بالصهر ذكر المحرمات بالنكاح بالنسب. فلما سرد علينا أول امرأة محرمة بالصهر اللي هي زوجة الأب، أتبعها بذكر سبع محرمات بالنسب متوالية على التوالي، ورجع كمل لنا المحرمات بالصهر، لأن هي سبعة في سبعة. طيب فبدأنا حرمت عليه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما قد سلف، هذه واحدة، هذه بالصهر. الآية اللي بعدها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت، سبعة. حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخ بنات الأخت، سبعة. لما سرد السبعة المحرمات بالنسب أكمل لنا المحرمات بالصهر، فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طبعا هذول إيش؟ الرضاع. وأمهات نسائكم بالصهر. فإذا فثاني واحدة من المحرمات بالصهر وش هي؟ أمهات نسائكم. فإذا أولها زوجة الأب، ثاني واحدة بالصهر أمهات نسائكم، ثالث ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، الرابع وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الخامس وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذول الخمسة مع الثنتين اللي من الرضاع صاروا سبعة. تخللت المحرمات بالنسب وبالرضاع المحرمات بالصهر، المحرمات بالصهر. طبعا الآن عندنا مسائل ستأتي، طيب منها هل يحرم، منها أنه ما يحرم بالرضاع يحرم بالنسب. يعني إذا أنت رضعت من امرأة، إذا رضعت من امرأة يصير زوج المرضعة أبا لك بالرضاع، لأنه هو صاحب اللبن وقد در اللبن بسببه. يعني هل المرأة هذه المرضعة راح يجيها لبن ترضعك إذا ما لها زوج؟ ما في، لازم تكون متزوجة فتحمل نتيجة الوطء من الزوج، فتتفاعل الأمور بعد الولادة إلى تكوين اللبن في ثديها فيدر بسبب الزوج. لو ما في زوج كان ما در اللبن. فإذا أنت الآن لما ترضع من امرأة ويدخل اللبن إلى جوفك وعمرك أقل من سنتين، اللبن هذا في من صاحب اللبن والمرضعة، يعني عوامل وراثية دخلت في جسمك من وين؟ من صاحب اللبن ومن زوجته المرضعة، ودخلت في تكوين العظام واللحم والعصب والأنسجة، لأنه في السنتين الأوليين هذه فترة التكوين. فاللبن اللي يدخل في الجسم في فترة التكوين خلاص راح يدخل في الأنسجة والأعصاب واللحم والعظم، الرضاع ما أنشر العظم، ما أنشر العظم يعني دخل في تكوين العظم العظام، وخلاص إذا دخل في تكوين العظام إيش يطلعه؟ خلصنا. فلو كانت التي رضعت بنت صغيرة عمرها سنة رضعت من زوجة جارهم، فالجار مكونات جسمه صارت في عظام البنت الصغيرة، فإذا كبرت هذه بنته من الرضاع محرمة عليه، صار مكونات جسمه موجودة في عظامها. طيب لو كان اللي رضع هذا صغير طفل ذكر، المرضعة تصير أمه ومكونات جسم المرضعة مع اللبن دخلت في عظام الولد، خلاص فإذا صار تحريم. خمس رضعات فأكثر على الراجح في السنتين الأوليين يعني تحريم، تحريما خلاص. فيحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، إذن المرضعة تحرم عليك لأنها أمك بالرضاع، زوجها صاحب اللبن يحرم لأنه يكون أبا لك بالرضاع. طيب أم صاحبة اللبن، أم المرضعة جدة بالرضاع محرمة تكشف عليها، أم صاحب اللبن جدة لك من أبيك بالرضاع. طيب أخت المرضعة خالتك بالرضاع، أخت صاحب اللبن عمتك بالرضاع، بنت المرضعة أختك بالرضاع، بنت صاحب اللبن ولو من زوجة ثانية لاحظوا معي، بنت صاحب اللبن ولو من زوجة ثانية أختك بالرضاع من أبيك، وهذا اللي حتجينا المسألة الآن. لبن الفحل اللي اسمه لبن الفحل، هذه إنه هل اللبن لبن الرجل مؤثر بذاته بدون المرأة؟ يعني حتى لو في بنت لهذا الرجل من امرأة أخرى تحرم عليك؟ الجواب نعم، على الراجح تحرم عليك، لأن مكونات الرجل هذا دخلت في تلك البنت حتى لو من امرأة أخرى، مثل ما دخلت فيك أنت، مثل ما دخلت فيك أنت في عظامك، لأنك رضعت من اللبن الذي در بسببه. طيب، فإذا بنت صاحب اللبن الزوج هذا بنته لو من غير المرضعة أخت لك من الرضاع. طيب، وإيش رأيك بنت أخت المرضعة؟ بنت أخت المرضعة إيش علاقتك فيها؟ بنت خالتك هل تحرم عليك؟ لا، لأنه بنت خالتك بالنسب ما تحرم عليك، فمن باب أولى بنت خالتك بالرضاع ما تحرم عليك. ولكن إيش رأيك بأخيك من الرضاع إذا كان له بنت؟ إذا كان هذا أخو المرضعة تصير أنت خالها، وإذا كان هذا أخو صاحب اللبن أخو صاحب اللبن تصير بنت عم. طيب، متى تصير أنت عم؟ إذا كان المرضعة أختك، يعني أخو المرضعة خال. طيب، أخوك أنت إذا كان له بنت وتصير هذه بنت أخيك وأنت عم، تصير هذه بنت أخيك وأنت عم، وأنت عمها من الرضاع. إذا قاعدة يحرم الرضاع ما يحرم من النسب واضحة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يلا طبق خلاص. إذا أرضعتك امرأة أمها جدة وأختها خالة وأخت صاحب اللبن عمة وبنت صاحب اللبن أخت، بنت المرضعة أخت، وأنت ماشي. طيب، السؤال هو هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر؟ يعني انت تزوجت امرأة، ام زوجتك بالرضاع، المرأة اللي رضعت زوجتك تحرم عليك مثل ما تحرم عليك امها حماتك؟ بس الآن عرفنا وش المسألة الآن، إيش معنى يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر؟ يعني إذا انتقلنا إلى علاقة المصاهرة، طيب أم زوجتك بالرضاع تحرم عليك لأن أمها بالنسب، حماتك تحرم عليك، فأمها بالرضاع تحرم عليك. عند الأئمة الأربعة تحرم، بخلاف شيخ الإسلام تيمية وغيره قالوا لا تحرم. أم زوجته بالرضاع ما هي بالنسب، زوجتك لها أم اللي ولدتها، هذه حماتك حرم عليك، لكن في واحدة ثانية أرضعتها غير أمها بالنسب، فهل تحرم عليك؟ هذا اللي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنها تحرم. وذهب شيخ الإسلام وآخرون لأنها لا تحرم، لأن القاعدة تحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ما هو بالصهر، طيب. والجمهور قالوا لا، انه يدخل فيها يحرم الرضاع ما يحرم النسب، يدخل فيها وانها تحرم. فاذا في بنت ها، اذا في بنت لك بها علاقه من هالجهه وتبغى تحتاط وتجمع بين كلام ابن تيمية وكلام الجمهور، ايش تسوي؟ تبغى تاخذ بالاحوط، ايش حتسوي؟ ها ها، ما تتزوجها ولا تكشف عليها إذا أردت تحتاط للجهتين. إذا أردت أن تحتاط للقولين، ما راح تتزوجها على كلام ابن تيمية ولا تكشف عليها على كلام الجمهور. ما تتزوجها ولا تكشف عليها. حزجين مسائل، إيش حكم الجمع بين الأختين من الرضاع؟ الآن أختين من النسب حرام تجمع بينهم، طيب ايش حكم جمع الاختين من الرضاع؟ طيب لا، الجمهور ادخل المصاهره، الشيخ الاسلام اللي اخرجها قال ما تنطبق. ايه الان سياتي، احنا الان استبقنا شوي في الكلام في التفسير، وقفنا عند قضية، طبعا انتهينا من مسألة يحرم بالنسب يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وعرفنا التطبيقات. بعدين جينا على قضية عدد الرضعات المحرمة، عدد الرضعات المحرمة، وحكى ابن كثير الأقوال، في ناس قالوا بلا عدد حرام أي رضاع يحرم، وفي ناس قالوا ثلاث رضعات لحديث لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان ولا الرضعتان والإملاجة ولا الإملاجتان، وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهم. وخمسة اللي قول الجمهور لا يحرم أقل من خمس رضعات، واستدلوا بحديث مسلم، وهذا أقوى شيء، أنه لازم تكون خمس رضعات فأكثر في الحولين في أول سنتين. طيب، وهذا هو الراجح، وبهذا قال الشافعي. طيب هذا هو الراجح. ورحنا على رضاع الكبير، رضاع الكبير هل يأثر؟ الجمهور يقولون ما يأثر، وذهب بعض العلماء إلى أنه يؤثر، ولا وأن واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة أنه أرضعيه تحرمي عليه، وقال الجمهور هذا خاص بسالم، وقال بعضهم حديث منسوخ، وقال بعضهم إذا كان في واحد وضعه مثل وضع سالم وحرج بالغ خلاص يرضع من امرأة من لبن امرأة ما يعادل خمس رضعات فأكثر، طيب فتحرم عليه. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا هو قول عائشة رضي الله عنها من قبل، انه رضاع الكبير يؤثر عند قيد شيخ بعض، يعني قيده بعض العلماء بالحرج البالغ، يعني اذا ما في البيت صغير والدخله والطلعه وما يعني وضع يعني الحرج قائم بالدرجه، فقالوا انه اذا، لكن هذا ما يعني انه يروح يلصق فمه بثديها، لان معناه ان تستخرج له من لبنها ما يعادل خمس رضعات تشربه، ومنه تعلم فساد وبطلان فتوى الضال جمال البنا وغيره في قضية أن الموظفات يشربوا من الموظفين، يروح يرضعوا من الموظفات عشان تصير العملية خلطة بلطة في العمل اختلاط، وهذا إنسان منحرف مختل يعني دينا وعقلا وكل شيء، وفتاواه والعياذ بالله يعني لا تساوي فلسا، وعنده أنه تغطية شعر المرأة ما هو واجب، وإعلام المنافقين ينفخ فيه، يلمعه وينقل فتاواه، لأنهم من مصلحتهم إحداث التضارب والبلبلة ونشر البلبلة بين المسلمين، ولذلك ينفخوا في جمال البنا ويكبروا مقابلات ورأي باحث إسلامي يرى أن يلا في الجرائد عناوين، باحث إسلامي يرى أن الشعر ليس بعورة، ورضاع الموظفين من موظفات مدري إيش، والمرأة تطلع بنطلون الجنز عادي ومدري إيش لسه، يعني عنده مسلسل من البلاوي، مسلسل بلاوي ضخم. ويعني يخالف عاد إما أربعة جمهور الأمة وسلفا وخلفا، ما يعني هذه المصيبة، إن يجيك واحد مختل يخالف سلف الأمة وخلف الأمة وعلماء الأمة وإجماع الأمة ويطلع على أنه باحث إسلامي مفكر إسلامي وتنشر فتاوى، يلا الأضاحي مالها الأضحية بالدجاج إذا ارتفعت أسعار الغنم وغير. هذه قالت أنا أحج في البلكونة، لأنني أفكر في مدري إيش، أجلس أفكر في الإسلام مدري وشو، هذا هو الحج خلاص. ما ولا تستبعد يجيك واحد يسقط رمي الجمار بالكلية، واحد يسقط الطواف والسعي، خلاص يصير الحج هذا شوربة. يعني هو قصدهم في الأخير تمييع أحكام الدين، واضح عملية واضحة. وقفنا عند قضية واختلفوا هل يحرم لبن الفحل، اللي هو مسألة صاحب اللبن الزوج، هذا لبنه يحرم وبناء عليه بنته من غير المرضعة تحرم عليك، واختلفوا. طيب يلا اقرأ واختلفوا. بس قرب ايوه ارفع هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. غفر الله لشيخنا والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: واختلفوا هل يحرم لبن الفحل كما هو قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، وإنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلا ناحية الأب كما هو لبعض السلف على قولين، وتحرير هذا كله في كتاب الإحكام الكبير. الأحكام، ابن كثير له كتاب اسمه الأحكام الكبير. نعم. وقوله: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. يعني إذا عقدت على امرأة حرمت عليك أمها فور العقد، لمجرد العقد حماتك تحرم عليك إلى يوم الدين. طلقت بنتها قبل الدخول بعد الدخول خلصنا. ولذلك لو واحد قال أنا طلقت زوجتي هل لازلت أدخل على أم زوجتي؟ أقول نعم لازلت أدخل عليها، خلاص محرم عليك. طيب لو قال عقدت على امرأة وما دخلت بها، عقدت عليها وما دخلت بها، بعدين شفت أمها أجمل منها قمت طلقت البنت أبا أخذ الأم، نقول لا يمكن أبدا، لا يمكن. بينما العكس، لو أنت الآن تزوجت امرأة عندها بنت من رجل آخر إذا دخلت بالأم تحرم عليك البنت، إذا وطئت الأم دخلت بها تحرم عليك البنت، لكن إذا ما وطئت الأم ما تحرم عليك البنت. إذا طلقت الأم يجوز تزوج البنت. يعني واحد راح عقد على مثلا فاطمة، فاطمة ذي عمرها مثلا 36 سنة مثلا، جاء لقي صاحبه قالوا ايش صار وينك؟ قالوا والله كنت ادور على زوجة. ايش سويت؟ والله عقدت على وحدة من هي فلانة فاطمة بنت فلان فلاني. قال عسى ما دخلت بها. قال لا لسه. ايه ليش؟ قال يا اخي هذه عندها بنت لو تشوف فلقة القمر، هذه يعني ايش تبغى في الام؟ ايش تبغى في الام؟ هذه بنت بكر ويعني جمال ودين وشيء، راح انت نطيت على الام وليش؟ قال آه والله انا يعني ما كنت مدري ايش. قال له بس تعال، ما دام ما عقدت خلص طلق الام وخذ البنت. ايش تبغى في هذيك؟ تجيب لك اولاد الى سن 50؟ هذه ما عندك الا فرصه قليله. وفعلا استولت عليه الفكرة وراح طلق الأم اللي عقد عليها ثم تقدم للبنت. طبعا بغض النظر الآن إيش موقف الأم، راح ترضى ولا ما راح تأيد ولا ما راح تأيد، بس سبحان الله أحيانا الحاجة يمكن مثلا الأم تقول هذا أخلاقه ممتازة، إذا فاتني لا يفوت بنتي. يمكن يعني يمكن بعض الأمهات تفكر كذا، تقول إذا فاتني لا يفوت بنتي، ما تصير خسارة مزدوجة. تفضل تفضل. فيجوز له إيش؟ أن يعقد عليها، يجوز يتزوج البنت لأنه ما دخل بالأم. لكن العكس لو عقد على بنت أمها على طول راحت محرمة إلى قيام الساعة بمجرد العقد. ما تسبب نفور؟ شوف أصلا أي واحد يتزوج مرأة الآن أمها ممكن تقف منه موقف سلبي، صح؟ فما في جديد يعني في الموضوع، يعني ما راح تقيسها على قضية ولا ما نكح أباؤكم ولا تنكح ما نكح أباؤكم النساء، لأنه هذيك حرام بجميع الحالات وهذه حلال. وقضية أنه يصير غيرة عند أم الزوج من زوجته، لأنه هذه دخلت علينا، ابني كنت أشوفه كل يوم بعد ما تزوج صرت أشوفه مرة بالأسبوع، من الله صار هذه جاءت وأخذته بنت هذوليك، جو أخذت بنتي علي، أخذت ابني علي، ليش؟ يلا اشتغل الشيطان. هذه معروفة المعركة يعني من زمان، يعني قصدي ما في أي زوجة أقول هذا سيحصل في أي زواج. ثم يعني في شغلات يعني أخف، ترى هذاك أشنع، يعني واحد يروح يتزوج زوجة أبيه إنه كان فاحشة وقت وساء سبيله. وبعدين هذه ما هو الآن أنت يعني إذا تزوجت بنت، عليكم السلام، إذا تزوجت بنت أنت ما أنت الآن ستحرم عليك أمها، بس ما في يعني لن تتزوج امرأة بعد امرأة، هذيك ستتزوج زوجة الأب بعد الأب. اي نعم. ها اي انت عقدت على امراه امها تحرم عليك مباشره، ولو طلقت البنت قبل الدخول وجاء الحج وجاءت حماتك السابقه هذه اللي لسه ما دخلت بنتها اصلا وقالت لك يا فلان تكفان، يعني ما صح إنه صار بيننا خلاف وطلقت بنتي بسرعة قبل أن تدخل، لكني أنا ضحكت وما عندي غيرك. الحين أفرغ يعني هب أنها قد يكون ابن عم هذه عطته بنتها وما مشت الأمور، أو يعني طلقها على طول بعد، قالت يا ابن عمي أنا زوجتك بنتي صح وما وفق الله، بس ترى يا بحج ما عندي غيرك محرم، أنت الآن بعد ما عقدت على بنتي صرت محرما، ما في مانع خلاص. طيب، وقوله وأمهات نسائكم، أما أم المرأة هات أما أم المرأة أم الربيبة أما أم المرأة، ارجع لورا عشان تصل الكلام. أما أم المرأة فإنها تحرم مجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء دخل بها أو لم يدخل. وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم مجرد العقد على أمها حتى يدخل بها، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج ابنتها. هذه قلناها شرحناها. ولهذا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي في تزويجهن، فهذا خاص بربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب، فقال لا تحرم واحدة من الأم والبنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها، لقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولكن هذا مرجوح. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عدي بفتح العين عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال بفتح القاف قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال هي بمنزلة الربيبة. ولكن عرفنا الراجح أنه لا، عقد عليها تحرم عليه، عقد على بنت تحرم أمها على طول إلى قيام الساعة. نعم. وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. في هذا الخلاف، والراجح أنه لا يتزوج. نعم. وفي رواية عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول إذا ماتت عنده وأخذ ميراثه كرها وأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها. شوف هذه تشبه المسألة. فإذا لحظة أصبر شوي. واحد تزوج امرأة وأخذ ميراثها يعني ماتت عنده، يقول كره أن يخلف على أمها، طبعا هي أصلا راجع التحريم، لكن هذا اللي يبغى يقيس من هذا الوجه إنه هذه أخف، ولكن الراجح إنه مثل ما إنك ما تتزوج زوجة أبيك إذا طلقها الأب، كذلك إنك ما تتزوج أم زوجتك إذا، يعني حتى لو ماتت عندك البنت ما تأخذ أمها خلاص. لكن فيها خلاف المسألة عن زيد ثابت فإذا طلقها أكمل فإذا طلقها. وقال ابن المنذر فإذا طلقها قبلها بعمرها عبارة جملة واحدة فقط. وفي رواية إذا ماتت عنده أخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. وقال ابن المنذر حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جرير قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدع بن بكر بن كنانة أخبرني أن بكر بن كنانة، هذا واحد ثاني، أن بكر بن كنانة أن أباه أنكحه امرأة بالطائف فقال فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أبيها وأمها ثم مات. فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير، فقال أبي هل لك في أمها؟ قال فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر فقال أنكح أمها. قال فسألت ابن عمر فقال لا تنكحها، فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عمر، فكتب إلى معاوية وأخبره في كتابه ما قال ابن عمر ابن عباس، فكتب معاوية إني لا أحل ما حرم الله إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحد الله، وأنت وذاك والنساء سواء سويها كثير والنساء سواها كثير. يعني ليش الآن تروح على هذه المختلف فيها وتبغى تتزوجها؟ النساء سواها كثير، إلا تروح على أم زوجتك تبغى تتزوج أم الزوجة خلاص. يعني قال له ابن عمر يحرمها وابن عباس يحللها، ايش اسوي؟ قال له النساء سواها كثير. هذه قاعدة، يعني إذا اختلف العلماء الواحد مو راح، يعني لازم يسوي يروح على هذه الشبهة المختلف فيها اللي فيها كلام ويمكن خلاص يريح نفسه، فكر الباب، شوف في بدائل أخرى. نعم. وأنت وذلك والنساء سواها كثير، فلم ينهى ولم يأذن لي. فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سماك بن الفضيل عن رجل الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير قال قال الربيعة والأم سواء. لا قال الربيبة قال عندك ربيعة ها باء ولا عين؟ لا ربيعة ربيبة الربيبة حروف استبدالات. أيوه. قال الربيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناد الرجل مبهم لم يسمي لم يسمى اللي هو عن سماك فضل عن رجل عن عبد الله الزبير. من هو هذا الرجل؟ وشو ثقة مو ثقة ما ندري، مبهم. لكن عرفنا أن ليست أم الزوجة مثل الربيبة، أم الزوجة تحرم على طول، وأما الربيبة اللي هي بنت زوجتك عقدت على امرأة وعندها بنت. إذا طلقت الأم قبل الدخول يجوز تتزوج البنت، إذا كان دخلت بالأم ما يجوز تتزوج البنت. أيوة طبعا، وما نتكلم الآن على الجمع بين الأم وابنتها، نتكلم إذا واحد طلق الأم يجوز يتزوج بنتها، فإذا كان ما دخل بالأم يجوز، وإذا دخل بالأم تصبح ابنتها ربيبة عند زوج الأم مثل ابنته، ما في زواج، تصير مثل ابنته. وربائبكم، يعني هذه هي الآية، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن حرام، حرمت عليكم. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. وقال ابن جرير أخبرنا عكرمة بن خالد أن مجاهدا قال له وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أراد بهم الدخول جميعا، فهذا القول مروي كما ترى عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وابن جبير وابن عباس، وقد توقف فيه معاوية، وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني فيما نقله الرافعي عن العابدي العبادي. وقد روي عن المسعود مثله ثم رجع عنه. رجع عنه يعني قال بالتحريم مطلقا، إذا تزوجت امرأة حرمت عليك أمها في جميع الحالات. قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن ابن عمر الشيباني عن مسعود أن رجلا من بني شمس بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى المسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها وولد له أولادا. ثم أتى المسعود المدينة فسئل عن ذلك فأخبر أنها لا فأخبر أنها لا تحل له. فلما رجع إلى الكوفة فقال الرجل إنها عليك حرام ففارقها. شوف غير المسعود اجتهاده، كان يرى أنه يعني إذا تزوجت بنت وما دخلت بها ممكن إذا طلقتها تتزوج الأم، فهذا الرجل فأفتى لهذا الرجل بما كان عنده من العلم، فهذا راح تزوج جاب أولاد. ثم تغير اجتهاد ابن مسعود وتوصل إلى أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، توصل إلى أن الرجل إذا تزوج بنتا عقد على بنت حرمت عليه أمها في جميع الحالات. فقال فارقها، فقال الرجل لا تحل له. فلما رجع إلى الكوفة ابن مسعود في الكوفة قال عنها عليك حرام ففارقها. طيب الأولاد، أولاد ما فيه أولاد ينسبون إليه. نعم. ما يكون شيخ على القضاء القديم. إيش؟ ما يكون حكم على القضاء القديم والحكم القديم في قول عمر هذا. طيب هذا الكلام الآن، هو كان مسعود عنده قناعة بشيء ثم تغير اجتهاده. فالاجتهاد القديم يكون على الحكم القديم، يعني الحكم هذا يكون على الاجتهاد القديم. طيب وش المشكلة؟ فهو تغير يعني أمره يغير يعني. أيوه هذا اللي يقوله الآن. يعني فرنسا قصة عمر لما حكم في مسألة. أنا أقول هذا اللي نقوله الآن، كان ابن مسعود يرى بهذا وأفتى الرجل، بعدين الرجل تغير اجتهاد ابن مسعود فأفتى بالفتوى الجديدة. تغير الرجل يعني ليش الرجل غير؟ ليش ما يحكم برا يعمل الفتوى القديمة له؟ لأن خلاص ابن مسعود الآن الشيخ اللي استفتاه غير. استفتيت أنت ابن باز قال لك مثلا ما يجوز مثلا، بعد هذا شيخك انت جيت تستفتي هذا الشيخ، بعدين شيخ غير رأيه، وهذا الشيخ وهذا اللي استفتيته انت ورضيته. طيب هذه طبعا مسألة في اصول الفقه في الفتوى فيها ايش اسمه، فيها تفصيلات العلماء، هل اذا غير المفتي رأيه يلزم المستفتي التغيير؟ ايه تفصيل. ايه نعم. ايش طيب ايه هذا الطبي، هذا هو هذا معنى التحريم. مش معنى التحريم مو قلنا الان اذا واحد عقد على بنت تحرم عليه امها مباشرة بمجرد العقد تحريما مؤبدا، ولو طلق البنت يكشف على الأم ويخلو بالأم ويكون محرما للأم، خلاص معنى التحريم أنه كشف وخلوة ومحرمية وسفر، خلاص. من شيء البعض بعض النساء في الحج يفعله بعضهن، يعني ما أدري في مصر في الشام في تركيا في مدري فين إذا جاءت تحج ما عندها محرم، جابت واحد من البلد من القرية قالت أبغاك تعقد على بنتي، ها، ونروح الحج، وبعد الحج تطلقها. هذه حيلة لكن فيها فساد من جهة إيش؟ توقيت النكاح، إنه ما يجوز النكاح مؤقت. يعني ما يجوز واحد يقول لواحد أزوجك بنتي شهر، أزوجك بنتي شهرين، حرام، يصير نكاح متعة. وش نكاح المتعة؟ المؤقت يوقف. فبعضهم حيلة تيجي تقول له أعطيك بنتي، وقد ما تقول له تطلقها بعد الحج، تسكت وتروح تحج، وإذا رجعت قالت طلق ما في أمل. هذا اسمه إيش؟ خداع. أنا أقصد أن الجهل أحيانا يؤدي إلى استنباط طرق معوجة ما أنزل الله بها من سلطان، بس الجهل. طيب، وجمهور العلماء وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف، فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم، وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم، بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة. قال ابن أبي حاتم، شوف هو مش ابن كثير، قال أن بعضهم أباح الدخول، أباح الزواج بالأم إذا ما دخل بالبنت، وجاب أقوال عن زيد بن ثابت. الآن قال وجمهور العلماء على أنه خلاص إذا عقد على البنت تحرم عليه أمها، والأم تحرم بمجرد العقد. الآن سيأتي بآثار عن العلماء في قضية إيش؟ أنها تحرم. أي نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن محمد بن هارون. طبعا أنا ودي نقف هنا، نقف هنا عند إيش؟ قول ابن أبي حاتم، قول ابن أبي حاتم، قول جمهور، قول جمهور، وخلف الجمهور، قول ابن أبي حاتم، رواية ابن أبي حاتم في رأي الجمهور، رواية ابن أبي حاتم في رأي الجمهور. ونكمل غدا إن شاء الله، أو السبت، لأن غدا بلوغ المرام. ها؟ إيه اللي قلنا عم وخال في نفس الوقت. هذا الكلام. إذا كان طيب أخوه من أبيه تزوج أخته من أمه، هذه بس عبارة تصور، تخيل، تخيل، وغير واحد يركز، يركز. هذا رجل له أب وأم، أبوه عنده زوجة ثانية جايب منها ولد، ابن يعني، وأمه، أم هذا عندها زوج سابق جابت منه بنت. هذا الذكر، هذا أخو صاحبنا، هذا أخوه من أبيه، والبنت هذيك أخت صاحبنا من أمه. فهمنا؟ طيب، هذا الذكر هذا أخو صاحبنا من أبيه تزوج تلك البنت، أخت صاحبنا من أمه، فهو صاحبنا يقول أخي تزوج أختي، وصحيح شرعا أخي تزوج أختي، لكن إيش تفصيلها إيش؟ أنه أخي من أبي من امرأة أخرى تزوج أختي من أمي من زوج سابق. طيب، هذا النكاح صحيح ما في إشكال، لكن كمل. إذا جاء ولد من هذول من الاثنين اللي تزوجوا، أخوه من أبيه تزوج أخته من أمه فأنجب ولدا، الولد هذا إيش يقول لصاحبنا؟ يقول له يا عمي باعتبار إيش أنه أخوه منه، ويقول له يا خالي لأنه أخو الأم، يقول له يا عمي لأنه أخو الأب، يقول له يا خالي لأنه أخو أمه في ذات الوقت. ولذلك قال ابن القيم فتجتمع العمومة والخؤولة في النسب، يحصل اجتماع العمومة والخؤولة في النسب. فإذا لما قال البراء ابن عازب رأيت عمي كذا فوين رايح، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، الرواية الأخرى يقول رأيت خالي ها فوين رايح أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، مو ابن القيم قال هذا ما هو لازم يكون شذوذ، لأنه قد يكون خالا وعما في وقت واحد مثل الحالة هذه. هذه الحالة شخص عم خال في ذات الوقت، ليش من وين صار عم خال؟ لأنه عنده أخ من الأب وعنده أخت من الأم، عنده أخ من أبيه من زوجة سابقة مثلا أو لاحق، وعنده أخت من أمه من واحد غير أبيه، أمه تزوجت شخص آخر وجابت بنت، أخوه من أبيه تزوج أخته من أمه فأنجب ولدا، إيش علاقته بهالولد؟ يكون خالا له وعما له في وقت واحد. طيب حديث الحجامة قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في الأخدعين والكاهل، وعرفنا الأخدعين عرقان على جانبي العنق، والكاهل ما بين الكتفين، قلنا عند العظم العظم اللي بين الكتفين أول عظم بارز بين الكتفين هذا اسمه إيش؟ الكاهل. وأن الحجامة دواء وعلاج لأمراض كثيرة، ولكن حسب المنطقة اللي يحتجم فيها على نوع المرض تلائم نوع معين من المرض اللي يصيب. فالحجامة تنفع في التهابات الكبد والطحال والرئة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية، وكذلك تنفع في الربو والشقيقة صداع النصفي وأوجاع الأسنان وتنفع في النزيف المتكرر تبع الرحم، هذا نزيف النساء معروف حالة كذا يقول هذه معها نزيف مستمر نزيف، ممكن تنفعها الحجامة، وتنفع من النقرس، وأمراض كثيرة تتعالجها الحجامة. بس يبغالك تقع على الخبير، يعني الشرع يقول هذا في علاج، وين كم مرة في أي منطقة، هذا أهل الخبرة تركه لأهل الخبرة، مثل حبة سوداء كما قلنا، بس كيف مقلية مسلوقة مطحونة معجونة معصورة 7 حبات 14 وش، هذا يعود إلى أهل الخبرة. فالشرع يبين مكامن العلاج ويترك للأطباء تجارب. الكفار ما عنده ما يعرف حبة سوداء، ما عنده كل شيء، يبدأ كذا يمكن يجيك كذا على أي شيء على لأن ما عنده ما في منطلقات ينطلق منها، فعنده أي شيء ممكن يكون علاج لأي شيء، فيروح عليهم وقت وجهد وتعب مع أنه الوحي يخبر يختصر على الأطباء الوقت، يقول بدل ما تدوروا يعني كم عنصر كم نبات كم بذرة في العالم خلاص، لأنه كذا فيروح يدور خلاص الحمص الفول الفاصوليا يمكن يدور فيها علاج. الشرع يختصر الطريق يقول لك الحبة السوداء شفاء من كل داء، تمر العجوة ينفع من السم والسحر، الحجامة العسل فيه شفاء. فهذا الفرق بين المسلم والكافر. الكافر ما يدري عن شيء خلاص، يروح يشتغل من أول من أول ما عنده أي منطلق. إيش تقول؟ طيب إن شاء الله. يقول وكان يحتجم 17 و19 و21 الأوقات اللائقة بالحجامة، الأوقات اللائقة بالحجامة. سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين الأيام هذه الثلاثة أيام في الشهر، 17 في الشهر 19 في الشهر 21 في الشهر، هذا أيام الحجامة فيها نافعة أنفع من غيرها. طبعا الحديث هذا يقول رواه أبو داود بن ماجه وأحمد، وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة. شوف الآن الأيام هذه بالأرقام يعني 17 19 21. طيب هل ورد أيام معينة بالحروف يعني السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس؟ يقول ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث ابن عمر عند ابن ماجه رفعه فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد. أخرجه من طريقين ضعيفين، وله طريق ثالث ضعيفة عند الدارقطني في الأفراد، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا، ونقل الخلال الأحمد عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت. وحكي أن رجل احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكون تهاون بالحديث. طيب فطبعا بعضهم حسن حديث ابن ماجه للطرق هذه حسنها كالألباني مثلا حسن، لكن فالآن يعني إيش الأيام اللي يستحسن الحجامة فيها؟ الخميس والاثنين والثلاثاء. طيب على الحديث الضعيف هذا الذي حسنه بعضهم الخميس والاثنين والثلاثاء. وطبعا لما قال احتجموا على بركة الله يوم الخميس يعني الخميس آكد شيء، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء يعني إذا فاتك الخميس خذ الاثنين والثلاثاء. طيب واجتنبوا الحجامة الأربعاء والجمعة والسبت والأحد. طيب ليش؟ هذه شخرت في علم الغيب، يعني هذا شيء الله أعلم، في أشياء تنزل في أيام الله أعلم بما ينزل. ممكن ينزل داء في يوم الأربعاء، ممكن تصير قضية في أي شغلات خفية علينا ما ندري عنها. فالشاهد اللي حسن الحديث نعم، وحتى بعض حتى اللي ما يصحح الحديث اللي يقول ضعيف يقول لكن يعمل به، يعني ياخذ الإنسان يحتجم ويحتجم ليش ما يراعي هالأيام؟ فأحسن شيء إنك تحتجم يوم الخميس وإذا فاتك الاثنين والثلاثاء، ولا تحتجم الأربعاء ولا السبت والأحد، ولا تحتجم الأربعاء ولا الجمعة والسبت والأحد. طيب ليش يعني قضية يوم الثلاثاء؟ يقول أخرج أبو داود من حديث أبي بكر أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الثلاثاء يوم الدم فيه ساعة لا يرقأ فيها، يعني إذا طلع واستمر النزف يعني يستمر النزف. وورد في عدد من الشهر أحاديث منها. طبعا أنا على قضية صحة الأحاديث، نحن قضية صحة الأحاديث لازم يثبت صحة الحديث أولا، لكن لو طرحت الثلاثاء إيش باقي لك لو شلت الثلاثاء؟ الخميس والاثنين. طيب فالخميس أوكد شيء، أوكد شيء. الأرقام جاء فيها حديث أبي داود من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. هذه طبعا رواية الترمذي اللي عندنا أيضا هنا. جاءت من رواية سعيد عبد الرحمن الجمحي عن سعيد بن صالح وسعيد والثقوي الأكثر ولينه بعض من قبل حفظه، وله شاهد من حديث عباس عند أحمد والترمذي ورجال ثقات لكنه معلول، وله شاهد آخر حديث أنس عن ماجه وسنده ضعيف وعند الترمذي، وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه وسلم. ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء. قال حنبل كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت، وقد اتفق أطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر، في النصف الثاني من الشهر. طيب الخلاصة إذا أخذنا بهذه الأحاديث على العلل اللي فيها أو على ما فيها من الضعف، يكون الخميس 17 أو الخميس 19 أو الخميس 21 أحسن شيء للحجامة. يعني إذا جاك شهر يوم الخميس وافق 17 أو يوم الخميس وافق 19 أو يوم الخميس وافق 21 هذه أحسن شيء للحجامة. هذا لو حسننا أو قلنا بالحديث، ولو ما قلنا يقولون إن الأطباء أنفسهم ينصحون بذلك. يعني بالتجربة الحجامين وجدوا أن الحجامة يوم الخميس بالليالي الوترية في النصف الثاني من الشهر 17 19 21 أنها أنفع. وفي البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به، شقيقة الصداع النصفي. إذن هذه أصابت النبي عليه الصلاة والسلام الشقيقة وابتلي بها واحتجم لها وهو في طريق السفر، احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم في رأسه. طيب هذا بالنسبة للأيام، هذا بالنسبة للأيام. و الأعداد يعني اليوم مع العدد، يعني خميس مع 17 19 21. طيب يقول السؤال إذا أنا استندرت أني إذا جبت نسبة فوق 90 راح أصلي 200 ركعة وصوم أسبوعين، والميتين ركعة راح أصليها وراء بعض، واستنذرت في نفس اليوم اللي يطلع فيه النسبة تبع الثانوية وأنا جبت 91 بس ما قدرت أصلي لأنه معي عذر شرعي، أي لابد من الوفاء بالنذر. ما دام نذرت أو نذر لابد من الوفاء بالنذر. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ما هو لازم يقرأ في كل ركعة سورة البقرة، حتى لو قرأ من قصار السور، لأن النذر لا بد من الوفاء به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أسمع الدرس عبر الإنترنت أم أحضر المسجد؟ علما أنه ليس لي محرم يوصلني إلى المسجد. خلاص إذا ما في محرم إذن تحضر على الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضية يعني ملخص السؤال الإغارة على الكفار، هل قضية النساء والأطفال يأثمون فيها؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وأيضا أخذهم على حين غرة. قال العلماء من قتل بالخطأ من نساء الكفار وأطفالهم في المعركة لا يأثم به المسلمون، لكن ما يجي يتقصد امرأة ويقتلها كذا، يجي على امرأة كذا يقتلها، أو يجي على طفل ويقتله، ما يجوز قتل الأطفال حتى أطفال الكفار. رجل لديه زوجتان، الأولى أنجبت له ولد فقط والولد أنجب بنتا، وهذه البنت هي محور الحديث، والثانية أنجبت العديد من الأبناء، أكبر هؤلاء الأبناء أنجب ولدا رضع مع أخيه الصغير، طيب هذه مسألة الرضاع سنجعلها على حدة، هل يجوز الزوج أن يسمي المولود اسما لا تحبه الأم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لأن التسمية من حقه، ولكن من حسن العشرة أنه يعطيها مجال في اختيار الاسم. يعني هي حملته 9 شهور، ما تبغى تعطيها مجال؟ لكن لو قال واحد لا، شرعا هو شرعا من حق من؟ من حق الأب، لأنه سينسب إليه، سيقال فلان بن فلان، فإذا هذا هو اللي اختار الاسم الأب. لكن من حسن العشرة أن يجعل الأم نصيبا في القرار. أمر على الشباب يدخلون لا أسلم عليهم تأديبا لهم، هذا هو الصحيح، حتى تشعر بالخطأ. ولد في السلام عليكم كيف الحال جبه وهم على المعصية، ما إيش كيف يشعرون أنه غلطانين أنه على خطأ. لكن لو واحد جاء وقال أهلا شباب كيف الحال، ترى التدخين هذا من أسباب السرطان والشرع نهى عن كل ضار، وترى هذا في يعني ما حد يأخذ 5 ريال يحرقها أو يتفرج عليها تحترق، كيف كذا وأنتم عقول. فإذا الدعوة يعني ليش ما يخليها دعوة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن أنحرف جهة اليسار وأقدم إلى الأمام لأكمل الصف؟ إذا خطوة يسيرة بغير ما يتغير اتجاه القبلة نعم، أما واحد يمشي كذا زجزاج يمشي كذا بعدين كذا كذا يلا 46 خطوة يقول أبقى، فهذا ليس. وقد يفعل بعض المؤمنين في الحرم هو في الصلاة يروح ماشي 40 خطوة لأنه في فراغات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أقلب تحية الطواف إلى ركعتين مسجد؟ ركعتين تحية الطواف إيه طبعا، هو أصلا خلاص الآن تحية البيت الطواف وتحية وصلى ركعتين بعده طبعا تقوم تغني جدا. ما الذي يصح في حكم من سرق بعد أن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى؟ بعد ما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى إذا سرق مرة ثالثة تقطع يده اليسرى. وقال بعضهم لا ما نخليه بدون يدين وحيستعمل إيش وكذا، نقطع رجله اليمنى. فالمهم إذن هذه المسألة صح فيها خلاف الكلام، فقال بعضهم هكذا قرر. هل يجوز أن أطلق حملة مع إخوة مع أخوات؟ بس أصلا وين هذا الحد؟ وينه؟ متى طبق هذا؟ وين في أي مكان؟ يعني مع الأسف بعض الأشياء تيجي تحصلها نظرية، لأنه ما وين الحدود اللي في الأرض؟ نادرا هل تسمع الآن في بلاد أخرى مثلا غير البلاد هذه في تطبيق حدود؟ نادر، يوجد بس نادر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حد في الأرض يقام خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. يعني حد واحد في الأرض يقام خير من 40 يوم ينزل مطر، يعني بركة تطبيق الحدود، بركة تطبيق الحدود في الأرض. هل يجوز أن أطلق حملة مع أخواتي ونسميها حملة الاستغفار ونجعل ورد الاستغفار يومي 1000 مرة لتزويج الأخوات؟ لا، هذه بدعة بدعة. إيش حملة استغفار 1000 2000 مرة لتزويج البنات؟ ما في، هذا ليس من الدين. خلاص كل وحدة تستغفر بلا عدد معين، تستغفر عدد 100 220 120، تستغفر 1000 و10 2005 تستغفر، استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من هن السبايا؟ هل هن زوجات محاربي العدو أم النساء؟ أي إذا فتح المسلمون بلدا عنوة أو هزموا يعني قاتلوا الكفار في كل النساء في الجيش وكل النساء في البلد المفتوحة بالقوة من السبي. حكم الطلاق إذا رفضت الجماع هل يجوز إجبارها؟ إذا تزوج ما يجوز ترفض الجماع، لأنه أصلا من مقتضيات الزواج الجماع، فكيف ترفض شيئا من مقتضيات العقد؟ أيوة، إذا قضية هو الآن يعني بعضهم يقول اغتصاب. شلون اغتصاب الزوجة؟ إيش اغتصاب؟ هذه زوجة زوجة سيطأها زوجها. إذا إذا إذا إذا تأبت خلاص يقول لها إذا أنت ما تبغين هاتي مهري وهاتي اللي خسرته، خلع اخلع نفسك وروح خلاص، أنت التمرد من عندك. ما هي البنوك التي يجوز التعامل معها ولا لا؟ إذا تتعامل بالحرام والربا تركها، خذ البنوك الأخرى. هل القراءة من المصحف الإلكتروني أقل أجر من المصحف العادي؟ أنا ما يظهر لي أن المصحف الورقي أكثر أجرا، لأنه هو المقصود القراءة وقد حصلت، يعني سواء كانت الكتابة موجودة في ورقة ولا موجودة في حديدة ولا موجودة في خشبة، إيش الفرق؟ جهاز، هو جهاز ولا كتاب، أنت تقرأ من هذا ومن هذا، كل قراءة. ما حكم قراءة الفاتحة على الأموات؟ بدعة، ما فيش، ما ورد في القرآن، ما ورد في القرآن السنة قراءة الفاتحة على الأموات. بعدين أنت إيش تبغى؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم، صراط، هذا الدعاء أنت اهدنا الصراط المستقيم، غير اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا يجي على الميت على طول. بس تقرأ الفاتحة على إيش؟ يعني تجي واحد يقول اقرأ، إيش مفهومك يعني؟ إيش تبغى يعني؟ هو الذي يصل الميت الدعاء. إذا توضأ هل يستطيع الرجل الزواج من كتابية المحصنة المسيحية؟ الحمد لله يكون الله وصلح بارك. هذا الأخ من أمريكا، الجواب أولا ما نسميها مسيحية كما قلنا سابقا، ما نسمي إسرائيليين ولا نسمي مسيحيين، لأن إسرائيليين نسبة إلى إسرائيل وإسرائيل نبي يعقوب عليه السلام، الله ذكر اسمه في القرآن إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فإذا نسبت الإسرائيل معناه كأنك قلت هذول أتباع الأنبياء أتباع النبي وهم منحرفين عن النبي، وكذلك لو قلت المسيحيون فإنك تقولهم أتباع المسيح وهم أصلا منحرفين عن المسيح، ولذلك نسميهم بما سماهم الله به، فنقول اليهود والنصارى. إذا صحح السؤال، هل يستطيع رجل الزواج من كتابية محصنة؟ الكتابية هي النصرانية. وما معنى محصنة؟ المحصنة يعني غير معروفة بالسفاح، يعني ما عندها بوي فريند وما عندها زنا وما عندها، ما هي بصاحبة فواحش، محصنة عفيفة. نعم يجوز للمسلم أن يتزوج، ولكن يتزوج برا ينتبه من قضية أنه ما يخلف وبعدين القانون يستولي على أولاده يحطهم في الكنيسة ويصير أمه متنصرهم تحت عينه وما يقدر يسوي شيء. إذا توضأ الشخص وانتهى وهو في الصلاة طرأ عليه أنه لم يمسح رأسه شك واستعاذ بالله من الشيطان، إذا كان هذا يتكرر معه دائما دائما كل ما توضأ يشك أنا مسحت رأسي ولا مسحت، خلاص لا يلتفت إليه يعتبر أنه مسح، لأنه خلاص هذا وسواس، والقاعدة في الوسواس الوسواس لا يلتفت إليه، خصوصا بعد انتهاء العبادة، يعني كل مرة بعد ما يتوضأ يقول يمكن أنا ما مسحت رأسي، يقول له ولا تهتم أبدا. المحرمات على التأبيد والمحرمات مؤقتا، المحرمات مؤقتا مثل إيش؟ أخت الزوجة، أنت الآن زوجت أختها طيب هي تحرم عليك مؤقتا، يعني إذا أنت طلقت هذيك أو ماتت ممكن تأخذ هذه، هذا محرم مؤقتا. الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وثبت في السنة أنه ما يجوز. طيب إذا عمت زوجتك محرم عليك مؤقتا يعني، ولكن ما تكشف عليها ولا ما محرم في السفر، بس إذا كانت الزوجة فارقتها ممكن تتزوج عمتها. ما حكم العقد على الأم؟ يجوز لبنتها تكشف على زوج أمها قبل الدخول؟ إذا كان هل بالعقد على الأم يجوز للبنت أن تكشف على زوج أمها قبل الدخول؟ إيش رأيكم؟ لا لأنه احنا قلنا ما تحرم عليه البنت إلا إذا دخل بالأم، فإذا عقد على الأم ما تكشف عليه البنت لأنه لسه ما دخل بالأم، ما حرمت عليه البنت، لأنه الآن لو طلق الأم يجوز تزوج البنت. معكم قراءة سورة إخلاص 3 مرات في السنن رواتب لحبها، ما ورد في السنة، فاحرص على ما ورد في السنة. ورد قراءة قل هو الله 3 مرات في أذكار الصباح والمساء في المغرب والفجر، ومرة مرة مرة في بقية الصلوات، وثلاثا قبل النوم. تحويل قناة لشركة مساهمة والبنوك المتعامل معها ربوية لكن الحساب جاري، لا بأس بالتعامل معها لأنهم قد يضطرون إلى التعامل مع البنوك الربوية كما هو معروف في كثير من الأحيان. إذا الزوجة نامت طبعا مو اقتراضا، لا إيداعا، ما هو اقتراضا، إذا الزوجة نامت مع الزوج في نهار رمضان وهي نفاس ما هو التكفير؟ والله إذا كان المقصود أن وطئها في نهار رمضان وهي نفساء فهذه جريمة من وجهين، الأولى أنه انتهك حرمة الشهر، والثانية أنه وطئها في النفاس، حرامين يعني ارتكب حرامين، فهذا يتوب إلى الله ويقضي يوم اللي أفسده من رمضان وعليه صيام شهرين، عتق رقبة ما حصل صيام شهرين ما استطاع ختيم مسكين يطعم كفارة وطئ في نهار رمضان، وعليه الصدقة على قول بعض العلماء، وبعضهم قال هذه خاصة بالحيض، بدينار أو نصف دينار على وطف الدم. إذا كان امرأة أجهضت الجنين في بداية 12 يوم لأنه ابن حرام والزوج ليس له إلا ولدين، طبعا إذا كان 12 يوم يعني لسه ما خلق ولا زال نطفة، يجمع أحدكم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، في 40 إذا تابت إلى الله، رخص بعض العلماء في 40 إذا تابت، لأنه إيش المشكلة إذا جيت فتحت لها وقلت يلا الزانية تجهض خلاص ما تجهض، تزني وتحمل وتجهض، وتزني وتحمل وتجهض، وتزني وتحمل وتجهض، فيصير فتح باب الإجهاض هو فتح باب الزنا. إذا أحب شيخ إذا كان أحب شيخ وكل ما أراه في قناة يفرح قلبي وينشرح صدري، وأنا يتيمة والكل يطمع في بعد وفاة الوالد، يبون فلوس أبوي مو أنا، هل يجوز عرض النفس على الزواج؟ هو يجوز إذا كان ثم بطريقة صحيحة ولا فتنة ولا شهوة ولا، ولو كان الواسطة من محارمها مثلا، يجي أخوها يفاتح الرجل يقول يا فلان في عندي أخت لك خاطئ تبغى تتزوج، هذا طبيعي في الإسلام وما هو عيب أبدا، ما في أي شيء، لكن الناس يأنفون منه ولا يأنفون من الزنا بعضهم مع العياذ بالله، عادي بنت تعاكس تروح مع شباب، ولا فيهم اللي يقول يا أخي طيب أنت ليش ما تروح تشوف لك واحد شاب يكون فيه خير، تقول يا أخي أنا عندي بنت تبغى تزوج أنا مستعد أسهل لك الأمور، لا يقول لا عيب كيف نعرض بناتنا، يا سلام أنت عيب تعرض بناتك وبناتك في الشوارع عادي يعني ما هو عيب، وهذا عيب وهذا مصيبة. طيب اشتريت فيلا وسكنت فيها مع أولادي، ولما مضت سنة جاتني عين وكرهت البيت، وبعد ما بعت البيت على أحد الأشخاص خسرت جميع المبلغ الذي بعت به المنزل، أما المشتري فلم يستطع السكن في البيت وكرهه. مسألة مثلا يعني وقوع شؤم في البيت ما لا شؤم في الإسلام، ولكن قد تصاب الجمادات بالعين كما يصاب بالبدن. يعني ممكن البيت يصاب بالعين، السيارة تصاب بالعين، والإنسان يصاب بالعين، والدابة تصاب بالعين، والجوال يصاب بالعين وانت ماشي. يعني لو واحد سأل وقال هل العين تصيب الجمادات؟ الجواب نعم. طيب ايش يفسر مثلا؟ هل هذا يفسر كره البيت؟ ممكن، بس ترى هذا نادر. يعني الان اكثر ناس ساكنين بيوتهم عادي، انت شايف كل واحد كاره البيت اللي هو فيه؟ لا، قد يقع بس هذا نادر، وبالتالي ما نبني عليه. يعني تيجي انت تقول معناها في يعني خلاص اذا، طب يعني قد يكون يعني مثلا جاتني عين وكرهت البيت، فاذا ممكن يكون هو الشخص جان العين، ما هو البيت اللي جان العين، وممكن تيجي على اثنين سوا. الحين احيانا بعض الاحيان تجد انه في نفره كامله بين الاب وابنه كامله، فتروح تحل، ما في اسباب، ما في يعني، لا الاب معاملته زينه والابن يعني ما هو والله سبب النفره سوء معامله ولا سبب النفره اختلاف مدري ايه، لا ما في سبب واضح. فتكتشف ممكن يطلع انه الاب انه في واحد حاسد راى اثنين علاقتهم حميمه مع بعض فأصاب، فقد تصيب العين الأب فينفر من الابن، وقد تصيب العين الابن فينفر من الأب، وقد تصيبهما معا. يعني جاي حاسد شاف اثنين جالسين أب وابن وكلام وعلاقات وأشياء وضحك ومزح وكذا، فأصابهما بالعين، فاثنينهم يعني لو أخذنا من غسله، من غسل العائن راح نصبه على الأب وعلى الإبن من الخلف. وسألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن صب ماء العائن على السيارة إذا يعني قدرنا أو تغلب على الظن أنه هذا اللي أصابنا، فكان الشيخ يعني كأنه توقف انه هل هذا ينفع الجماد، وقال واخيرا فان الظاهر انه نعم يعم حتى الجماد، يعني لا مانع ان يؤثر الماء حتى في الجماد اللي اصابته العين، لا مانع. طيب فمانع المشكله احيانا انت ما تعرف يعني هذا البيت اذا كان صابته عين من اللي صابه بالعين، من اللي دخل البيت واعجبه البيت وضربه بالعين، ما تدري انت 20 واحد دخل 40 واحد دخل البيت ايش عرفنا منه. فلذلك الانسان يستعين بالمعوذات والبقره والفاتحه سبعا والمعوذات ثلاثا ويكرر ويكرر ويكرر. طيب واذا كان هو اللي نفر، يعني الان العين جاته هو ما هو جات البيت، اذا هو يرقي نفسه هو حتى تنصلح منه. أحيانا يكون ما في سبب أبدا، يعني ما في لا عين ولا شيء، واحد يعني عنده مشاكل نفس مع الزوجة مع الأولاد مع العمل، كره مثلا الزوجة البيت كذا، راح باعه دخل في سوق الأسهم خسرها، ما له علاقة، يعني خسارة المال في سوق الأسهم خسرت زيك زي واحد ثاني، يعني مو لأنه هذا البيت بسبب البيت خسرت المال، لا يمكن خسرت المال زيك زي أي واحد دخل في صفقة خسرها. فلا يصح أن نعزو كل مشكلة على طول نقول عين كل مشكلة، يعني قد ما يكون عين ولا يكون، لكن لو غلب على الظن يعني استقصينا الأسباب وبحثنا وشفنا إيش نقول ماذا تفعل نفعل الآن، سواء هذا ولا المشتري ولا خاص الرقية والمواظبة على قراءة البقرة في البيت 3 أيام كل يوم مرة، ولا مانع من تكرار ذلك، يعني يسوي ثلاثة أيام كل يوم مرة بس. وغالبا ما تكون العين تصيب الأحياء يعني الأجساد الحية وليس الجمادات، أقول العين في الغالب ما تصيب الجمادات بقدر ما تصيب الناس أنفسهم، الناس يجي واحد يعني يقول لك البيت مسكون، يعني من الأسباب أحيانا في جن، قد يكون ممكن يعني الجن يسكنون البيوت وقد ينفرون الناس منها بأشياء مفهومة أو غير مفهومة أو واضحة أو غير واضحة، ممكن يخوفوهم بالليل يطلعوا أصوات ينفرون، أو بأشياء كذا يعني، أو جاثوم أي شيء يجتمع رصد. لكن هذا أيضا نادر، مو كل واحد يعني خلاص يعني صار شيء قال يعني. على أي حال واحد ما ارتاح في بيته باعه ما هو خطأ، خسر الفلوس قد يكون خسر لأنه ما كما في سوق الأسهم كما خسر الناس. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.